الحمد لله مفرج الهموم ومنفس الكروب، الحمد لله مبدد الأحزان والغموم، جعل جل وعلا بعد الشدة فرجا، وبعد الضيق والضر مخرجا. سبحان الذي خلط شدائد الدنيا ومحنها بمنح منه جل وعلا، نحمده على حلو القضاء ومره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عدة الصابرين وسلوان المصابين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من عرف ربه جل وعلا حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزول الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم اجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم واقبضنا وقد رضيت عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا، واجمعنا على أرائك الجنة متقابلين يا رب العالمين. أيها الأحباب، نتحدث عن هذه الدار التي ما حلت إلا وأوحلت، وما ولدت إلا ويتمت، لا يوجد فوق أديم الأرض إلا باك أو شاك. إنها دار سجنها طويل مديد، أحزانها إذا حلت أنست الأفراح، إلا لعبد كان ينظر إلى بلاد الأفراح جنات النعيم. هذه الدار ما صفت لخير الورى، ولا لخير من وطئ الثرى، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، سال دمه وسال دمعه، وفاضت عبرته، وشج رأسه، وكسرت رباعيته، وجاع فيها، ولحقه الهم والدين، وعذب أصحابه وهم على جذوع الشجر، وما كان ينادي بعضهم إلا برسائل الفرح التي تعقب الصبر. ولذا قال لآل ياسر صبرا إن موعدكم الجنة. هذه الدار أيها الأحباب، من لم يفهم حكمة الله جل وعلا يوم أن خلقها، ويوم أن قدر أقدارها، وقدر أوقاتها، وأخبرنا أننا إليه راجعون، وأننا سنرد إلى الله مولانا الحق جل وعلا، من لم يفهم السر لوجوده فوق الأرض فما أطول أحزانه. أحزانه طوال، ودموعه والله لا تتوقف، وقلبه مكلوم، وكبده متفتتة، إلا ذاك الذي علم أن الله خلق هذه الدار لتكون سجنا للعباد. ولذلك عز أحد الصالحين أخا له قد مات ابنه، قال: ابنك أخرج من السجن إلى جنات النعيم، أيغضب عبد أخرج فلذة كبده من السجن؟ احزن على نفسك يا من لازلت في سجن الحياة. أما من رد إلى الله فإنما قابل الحق جل وعلا، وربي جل وعلا خلف من كل مصيبة، والله عزاء لكل قلب مكلوم. الله من كان معه وحفظه لا يضره ولو رحلت الدنيا عنه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول الحق جل وعلا ليبين لعباده أن هذه الدنيا بمصائبها أنها لا تقع إلا بأمره وبحكمه وبمشيئته وبقضائه، فلماذا الجزع؟ ألست عبده؟ أليست الدار هو الذي خلقها؟ أتغضب على العظيم الوهاب الخلاق الرزاق إذا أخذ ما وهب وإذا قبض ما خلق؟ أتغضب عليه وإليه يرجع الأمر كله؟ ولذلك جعل الله الآية التي هي عزاء لكل المبتلين ولكل المصابين ولكل المكلومين ولكل الشاكين ولكل من قبروا فلذات الكبود تحت الثرى وطار غبار القبر على وجوههم وهم يدسون في الثرى أكباد كانت تمشي على الأرض أو يقطعون شيئا من أبدانهم. نقول: يقول الذي خلقك وشق سمعك وبصرك: ولنبلونكم بشيء، ليس كل الشيء بشيء، بشيء أي أن الله لا يبلوك إلا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الذي ابتلى هو الذي إليه ترجع الأمور كلها، إليه يرجع الأمر كله لأنه منه وإليه يعود. قال: وبشر الصابرين. وهي عزاء، من تأمل هذه الآية ربط على قلبه ومسحت مدامعه وبرئ كلوم عينه وكلوم قلبه وتقرحت وذهب قروح العين وترممت الأكباد التي كادت تتفطر. وكم من مسلم وكم من إنسان اليوم يعيش في آلام الماضي وخايف من مما سيقدم عليه في المستقبل، حياته حزن وآلام، يبكي زوجة ماتت أو تبكي ابنا مات أو وظيفة فصل منها أو مرضا أصيب به، وما علم المسكين أن الله جل وعلا عندما خلقنا خلقنا ليبتلينا. فهذه دار الابتلاء وهذه دار الأحزان وهذه دار الآلام. أيصفو عيشك وقد تكدر عيش من هو خير منك؟ أتضحك وقد بكى من هو خير منك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وسنذكر بعضا أيها الأحباب بعضا من بلاسم الآلام ومن المنح التي تجلو المحن ومن النعم التي تزيل النقم، ولكن عليك بالتدبر بقلبك. حقق العبودية لله، أنت عبده، وما وقع عليك ما وقع مصادفة، وليس هناك فوق الأرض صدفة، كل ما فوق الأرض كل شيء بقضاء وقدر. يقول الحق: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرك الله أن المصائب، عودتك للبيت الآن قضاؤه، أن لا تعود حكمه، عافيتك ملكه، أن يسلبها هو خلاق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك قال الحق بعد قوله: وما أصاب من مصيبة، قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيضا أيها الأحباب، ونحن نسير مع المصائب، اعلم حتى تكون لك في كل مصيبة سلوى ولك من كل دمعة ما يبرئ العين بعد تقرحها، أن تعلم يا عبد الله أنك في هذه الدار لا بد أن يصيبك شيء من هذه الثمانية، ثمانية أشياء قضى الله وحكم وقدر أن جميع بني أنثى على أديم الأرض لا بد أن يذوقها. جمعها شاعر حكيم في قول جميل يقول: ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. أخرج لي فوق الأرض إنسان ما أصيبت، ما كلم قلبه، أي ما جرح، ما جرت مدامعه، ما تبددت أيام فرحه بالأحزان. سئل خليفة من خلفاء بني أمية: كم أيام أنسك وقد ملك مشارق الأرض ومغاربها إلا يسير؟ قال بعد أن عاش يتذكر الأيام: عدها إذا هي تعد على يدي أنامله في يده اليمنى واليسرى. قال 10 أيام أو 11 هي الأيام التي صفت، أما ما سواها فأكدار وأحزان وخوف وترقب ولوعة وفراق. من منكم من لم تجري معاشر الأخيار مدامعه؟ من منا من لم يقبر غاليا أو حبيبا تمنى هو أن يوسد الثرى دونه؟ كم واحد تقول يا ليت الله يأخذ من عمري ويمد في عمره، ويا ليت الداء اللي في بدنه ينتقل إلى بدني، لكنه الحكيم العليم. مرت عليكم الأحزان لأنها الدار الفانية، إن آخر محطات رحيل الأحزان من قلوبكم هي يوم أن تنادى في جنات النعيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الأحزان نودعها بعد أن نودع الصراط خلف جهنم وعلى جهنم، وتستقبلك الملائكة بالسلام والسلامة في دار الأفراح، تلك الدار التي ذبح الله الجنة بين الجنة والنار الموت. فنادى مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت، لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تلك الدار أيها الأحباب التي لا أكدار فيها. أما عبد فوق أديم الأرض وهو مخلوق في السجن فيقول وكلما أخرج من السجن خارج لو تلوع خروجه قلبه. ولذلك يقول أحد السلف الدنيا كالسجن، وجميع من في السجن حكم عليه بالموت. تأمل معي، يقول الدنيا كل من فيها في سجن والجميع حكم عليه بالإعدام الموت، وكل يوم خلف هذا الجدار يدعى أحد السجناء فيموت ثم يرحل. نحن سنلحق بأولئك الذين أخرجوا من ظهرها وأخرجوا من السجن إلى فسيح الآخرة. ولذلك لو أننا في سجن من سجون الدنيا والزنزانة مليانة بعشرين رجل أو مئة، وكل صباح يفتح كل مساء يدعى أحدنا فلان ابن فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله، ستخرج ولن تعود. أيطمئن من في السجن؟ ألا يقلقهم فتح باب السجن كل صباح ومساء؟ فلماذا نحن مطمئنون إليها مع أننا نودعهم؟ وكل يوم مودعين واحد أو وحدة وأطفال ومرضى وأصحاء، كيف تأمن لهذه الدار دار الغرور؟ كيف تأمن لها وأنت والله وتالله لا بد وأن ترد إلى ربك جل وعلا؟ يقول عبد الله بن مطرف عندما مات ابنه، انظروا إلى الذين كانوا يحدثون أنفسهم بالآخرة، وإذا أخذ منهم في شيء من الدنيا احتسبوه عند الله. والله يا معاشر الأحباب إن بلسم الجروح وبلسم الدموع وبلسم الأحزان أن تعلم أن ما أخذه الله منك في الدنيا لأنه أحبك وأراد أن يدخره لك في الآخرة. عبد الله بن مطرف عندما مات ولده، وتعلمون أن الأبناء هم أكبادنا التي تمشي على الأرض، وهم أيها الأحباب دفق القلوب، وهم ماء العيون، وهم الأكباد التي تمشي، ومع ذلك إذا أخذ الله منك ابنا من أبنائك ما معنى ذلك؟ أحب أن يسمع صوتك، اللهم لا تفضحنا ونعوذ بك يا ربي من جهد البلاء. عبد الله بن مطرف عندما قبض ابنه ورحل قال لهم والله، واسترجع قال والله لو أن ما في الدنيا لي كلها، هو أخذ ابني وأنا ما أملك من الدنيا إلا بيت وكساء وغطاء وشربة ماء وابن، ما أملك شيئا، هو الملك سبحانه، قال أخذه والله لو أن الله أعطاني ما في الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم وعدني إن أنا صبرت أن يسقيني شربة ماء. بس يقول إذا صبرت على الدنيا أخذ منه ملكها وجمالها، أخذها منك وأعطيك شربة ماء على ظمأ، والله لتلك الشربة أحب إلى قلبي أن أرضى فكيف وقد وعدني بالصلاة والرحمة والهدى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. رجل طبيب عائد من مكة، وفي طريق عودته وقع حادث على أبنائه، أبناؤه 5 وزوجته 6، وفي الطريق يحدث انقلاب فينقل الجميع إلى مستشفى، والجميع يدخلون الغرفة العناية المركزة، ثم يجلس خارج الغرفة يدعو ويدعو ويجأر إلى الله، وجلس 5 أيام، كل يوم يفتح باب العناية المركزة ويخرج الطبيب إليه ويقول: أحسن الله عزاءك في ابنك، والغد ابنتك، والذي بعده ابنك، والذي وراه بعد، إلى أن قبر ذريته جميعا في قبور متجاورة، ثم وقف عليهم فقال: لك الحمد حتى ترضى. هذا في زمننا ودع أسرة كاملة عائدة من مكة، عائدة من عمرة، خرجوا جميعا يريدون الأجر ونالوه، نسأل الله لهم ذلك. وكل يوم يصلي على واحد ويقبره، دخل المقبرة 6 مرات، وبعضنا جزع ولم يدخلها إلا 1 واحدة، والبعض لا زالت النعم تصب عليه والخير يعطى، ولا زال الله يقلبه في النعم وما رضي على الله بعد. إن البلاء لا يكون إلا بالمؤمنين، والبلاء لأهل الإيمان الأمثل فالأمثل، حتى يلقى الله العبد، يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. أم سلمة عندما مات زوجها أمرها الحبيب أن تدعو بالخلف، وكم واحد منا أحبابي ينسى في صدمته الأولى، ينسى أن يسترجع وأن يرد الأمر إلى الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة عزاء، بلسم، دواء شافي لكل الأحزان. أيكون بعض السلف في يوم موت ابنه يوزع الحلوى ويقول: والله لفرحي باصطفاء الله له أن يدخره لي عنده أحب إلي من بقائه عندي. في قضية قتل وقعت قتل وحكم بالقصاص من القاتل، وكان المقتول ليس مظلوما، وكان القاتل دافعا له، علم الابن الوالد ولي الدم أن ابنه مقتول، ذهب إلى المحكمة فأسقط القود، فقيل له: ابنك أما تأخذ مال؟ أما تأخذ المال بما شئت من عدد؟ قال: هذا الابن ما ذقت نفعه في الدنيا، سأحتسب العفو عنه عند الله، عسى أن يكون لان فعل لي يوم القيامة، أما الدنيا فوالله ما ذقت بره. ثم قال: عسى أن يكون ما جرى عليه كفارة له وصبر لي، وعند الله تجتمع الخصوم، ما أجملها. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. الله أكبر. أي أن البلاء بأحدنا الأصل أنه دلائل محبة الله، إذا أحب الله العبد أصاب منه، إذا أحبه ابتلاه. هناك أيها المصابون، أيها المحزونون، يا مرضى، يا مهموم، يا من ودعت الغالين، يا من مدامعك تجري والناس ينامون، هناك منازل في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر على القضاء، حلوه ومره أن ترضى على الله. الله عزاء لك عن كل شيء تفقده، فلماذا الحزن والوعد عند الله والخلف عند الله؟ ثم التفت إلى الدنيا، من الذي دامت سروره؟ أحدهم وعظ هارون الرشيد وكان في شرفة قصره، وما أجمل القصور، وجلس على شرفته وتحته النهر، فأوصاه قال: أوصني قال يا هارون هذه قصورهم، وكانت المقابر قريبة، وتلك قبورهم، فما أغنت قصورهم عن قبورهم، رحلوا، وهل نحن إلا أموات أبناء أموات، هنيئا لمن يصبغ في الجنة صبغة فينسى بؤس الدنيا لأنه احتسب آلامها، محتسب آلامها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. اسمع وجميل، عجائزنا، أمهاتنا، أمي وأمك، وجدتي وجدتك، اسألهم كم مات لهم من الأبناء. ترى الأولين كان الموت فيهم كثير، وسنة الرحمة وسنة كذا، يؤرخون سنة الجدري وسنة الأمراض، هذه دفنت ثلاثة وتلك خمسة. وبعضهم قيل لأحد السلف: كم أبناؤك؟ قال: عشرة. فتلفتوا إذا ليس عنده إلا واحد، قالوا: تقول عشرة وهذا ليس لك من الأبناء إلا واحد؟ قال: ويحك، أنا تيت تسعة قد قبرتهم، فمن تقدم لله بإثنين أو ثلاثة كان حضارا له من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هنيئا لأمهات وهنيئا لآباء احتسبوا هؤلاء الصغار، يصلى عليهم، فندعو لآبائهم أن يربط الله على قلوبهم. وما علم الكثير أن الصغير الذي لا يؤبه له أنه هو أحد أبواب دخول الجنة لوالديه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد الكرب ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، قسم والله ما يكفر، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذن أيها الأحباب، دار إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا دنت أو دنت، ومع ذلك كل ألم في الدنيا يختفي خلفه أمل، بشرط أن تحتسب آلامك ومواجعك ودموعك عند الله جل وعلا. أيها الأحباب، يقول بعض السلف في مشهد جميل تأملوه: الله إذا ابتلى العبد بأخذ صفيه من الدنيا، أمك، زوجتك، ابنك، والدك، ولا بد يوما وإن طالت سلامتك أو سلامتهم ستحملهم على الحدباء، كل بني أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إذا قبر صفيك واحتسبته على شفير القبر، وعدت ولو أن في العين دمعة، لكن في القلب رضا، وحمدت واسترجعت، أتدري ما الجائزة؟ نداء الله للملائكة، ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللفته ما هي؟ يقول أحد السلف: والله ما أمر ببناء البيت لك إلا ليسكنك فيه، أي من علائم دخول الجنة وبشائره. الله لما أمر ببناء البيت، هذه بشرى لكل محزون فقد خليصا محبا زهرة الفؤاد ودفقة دم القلب، اعلم أن الله ما بنى أن يبنى لك البيت وأمر ببنائه على ربى الجنة وحول قبابها وأنهارها وسماه بيت الحمد إلا ليسكنك في ذاك القصر. أليس هذا عزاء أن تجد أما قد فقدتها حلوة اللبن على أرائك الجنة تنتظرك؟ أما تريد أن تنتظرك صغارك الذين قدمتهم وهم فلذة كبدك، صغار سقط وسقط يا أم يا زوجة، يا من كلم الهموم كلمت قلبك وجرحتها، يا من كلما تذكرت أطفالا كثا كلما بلغوا الثامنة من الشهور وسبعة شهور وأربع شهور سقطوا بعد أن تخلقوا ودموعك في المستشفى طويلة ولربما ما عزاك أحد، أبشري على عضدي باب الجنة هناك ينادون وينتظرون أولئك الصغار حتى يشفعوا لأب كلم أو أم جرحت. إذن أبنوا لعبدي بيتا عزاء لكل مكلوم. يذكر ذكر ابن الجوزي أن ذا القرنين عندما طاف مشارق الأرض ومغاربها مرض، وهو ملك من ملوك الدنيا وممن دانت لهم الدنيا، فلما مرض علم أنه مرض الموت، وعلم أن رسالته التي سيخطها لأمه لن تصل لأمه إلا بعد أن تفيض روحه، فكتب كتابا وأرسل إلى أمه، أرسل لها وأشفق عليها أن يأتيها الخبر من غيره. ولكن ما أجمل أحبابي أن نعزي أنفسنا قبل أن يعزى أبناؤنا فينا، ما أجمل كتابة الوصية، وما أجمل تدريب الأسرة على استقبال قضاء الله، وما أجمل أن نربيهم على أن الملتقى الوعد مهو بشعيب في الدنيا ولا شجرة في الدنيا ولا منطقة نذهب إليها في سياحة، الملتقى الجنة إن قبل الله منا صلاة وصياما. هذا الرجل ذو القرنين كتب وأرسل إلى أمه فقال: إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه من الناس، أي اصنعي طعاما عظيما واجمعي الناس في بلدي، فإذا اجتمعوا قولي لهم قوموا فاطعموا، ولا يطعم من هذا الطعام إلا من لم يصب بمصيبة، من أصيب بمصيبة فلا يدنو إلى مائدتي. فدعتهم فاجتمعوا، واجتمع الناس عند أم ذي القرنين، فلما قالت: فليقم كل منكم يأكل بشرط أن يكون لم يصب بمصيبة، ما قام إلى طعامها أحد وما أكل من طعامها أحد، فلما لم يتقدم أحد من الطعام علمت أمه مراده، فقالت: بني قد أبلغت من مبلغ ابني عني أنه قد وعظني فاتعظت وعزاني فتعزيت. سؤال أحبابي: من منا يقول إنه لم يصب أحد بمصيبة إلا أنا؟ تجد بعضهم يقول: مصيبتي غطت على كل المصائب. مسكين أنت، رجل في المنطقة الجنوبية كان يسهل الأرض لأبنائه ليفرش فراشا لهم، وكانوا في أعلى قمة وفي أعلى منتزه، وكانت السيارة ليس بينها وبين تهامة، أعلى القمم وشفيرها على تهامة، عمق سحيق يتقطع الطير فيه، فلما فرش الفرشة وجهز لهم الشاي والقهوة وأمرهم أن ينزلوا، تقدم الصغير فحرك الجير السيارة وكانت لم تثبت بالمثبت، فسارت لحقها حتى هوت بأب أبنائه جميعا من أعلى قمة في جبال السرات، فرأى أبناءه يتقطعون تقطعهم شعف الجبال، وعاد للبيت وليس له معه أحد منهم، عاد يلملم ألعابهم ويجمع ثيابهم ويتصدق ببعض متاعهم، خرج بأسرة كاملة وعاد وليس لا معه إلا الخبر. أحبابي، هناك مصائب أكثر من مصائبنا، وهي مما يعزينا، مما يعزينا أن نعلم أنه هناك، وهناك من مصيب مصيبة هي أكبر من مصيبتك ومع ذلك تجلد وصبر. ومما رواه صاحب الفضل والفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني في شريط عظيم جميل كشف الكربة عند فقد الأحبة، أن رجلا كان عنده أضياف، وأضيافه كانوا يتعللون معه، وذبح الشاة لأضيافه، ثم دخلت المرأة فصنعت طعامهم، ثم لما رأت فسحة من وقتها أخذت الصغير

فليتعز بمحمد عليه الصلاة والسلام. هل يوجد في الدنيا شيء أحب إليك بعد الله من رسول الله؟ والله لو أحببنا شيئا أعظم حبا من حب الله ورسوله والله لا نبلغ الإيمان، والله لا نكون من أقل الناس إيمانا وأكثرهم لنعمة الرحمن. محمد بن عبد الله لو كان لأحدنا 1000 أم وله 1000 ابن وله 1000 أب وله 1000 زوجة وماتوا جميعا، يجب ألا يجزع عليهم مثل جزعه على فقد محمد صلى الله عليه وسلم. أتدري لما؟ أمك أخرجتك من رحمها إلى الدنيا، ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أخرجك الله به من النار إلى الجنة، من الضلال إلى الهدى، من العماية إلى الهدى. لذلك أحبابي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان متعز، من كان إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، حديث صححه الألباني. فهل أنت تحبه؟ أتدرون لماذا أحبابي نبكي فقد المال والولد وقطع الأيادي ورحيل الأبناء والبنات، ثم إذا ذكرنا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما تلوعت تلك القلوب لوعة وحبا على فراق محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا نحب ما نخالط من النعم أكثر من حبنا على الحقيقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حب الله وحب رسوله يجعل كل مفقود تنظر إليه بعين ماذا؟ بعين فقده أنه نعمة، لأن الله ادخره، لأن الله حفظه، لأن الله أنت استودعت الله هذا المفقود. فلماذا الحزن؟ من منا يتأمل في حاله فيقول فقد محمد عليه الصلاة والسلام؟ أسألك بالله، موت محمد إذا قرأته ألا يفيض عبرتك؟ انقطاع الوحي، رحيل الجيل الرباني الأول الذي رباه عليه الصلاة والسلام. إذن من العزاء وتسلية أهل المصائب أن يتذكروا فقد محمد حتى ترمم تلك القلوب المتصدعة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي أصابته، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي، عليه الصلاة والسلام. لكن النداء لمن؟ لأهل الإيمان. أهل الإيمان يرون أن فقد محمد خير الورى عليه الصلاة والسلام، وهو الحزن الذي في قلوبهم لا يعزيهم إلا أن يلتقوا به على حوضه وعلى أرائك الجنة ومنابرها. إذن عزاؤك بمحمد هو طب القلوب وعلاج الأبدان والمحزينة والأكباد المتفتتة. أيضا مما يعزي أهل المصائب أن تعلم أن هذا الكون يسير بقضاء وقدر. موت ابنك، فقد تجارتك، رحيل عافيتك، سجنك لدينك، جحود أبنائك، كفرانهم للعشير، فقدك لوظيفتك، كل ما في الكون ما جرى إلا بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ألا تطمئن أحبابي؟ ألا يربط على قلبك إذا علمت أن الذي وقع عليك إنما هو بمشيئة ربك، بإرادة ربك؟ بل وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قد فرغ من المقادير، وقد كتبت وقدر أقواتها، وكتب بل وأنت في رحم أمك هناك ملك كان يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، مضغة، ويكتب عليك ما يجري وتقرأه عينك. ولذلك يطمئن العبد أن الذي جرى لا يجوز أن يتدخل فيه لو أني ولو أنهم، ولو هذه لو تخرجك من نقاء التوحيد إلى بوابات الشرك بالله، وتعتقد أن هناك شيئا قد يقع بحولك أنت وقوتك، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. ولذلك من السلف يقول أحدهم كان يبكي عند رأس ابنه وهو مريض، يبكي وينشج ويا ربي، فلما مات غسل وجهه وتطيب ثم استقبل الناس بوجه طليق، قالوا له: ويحك كنت تبكي وهو يجود بنفسه وهو يئن في مرضه. قال: كنت أشتكي أريد من الله أن يبقيه، فلما مات علمت أن هذه مشيئة الله، فأحببت أن أظهر الرضا على قضائه وقدره. ما أجمل المسلمين! التسليم حياة كلها سعادة، أخذ الله إعطاء، وإعطاؤه نعم، والله جل وعلا في أخذه وإعطائه له حكمة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولذلك ليس ذلك كما قال الحبيب إلا للمؤمن، فهو بين شكر وبين صبر، ثم هو يعلم أن ما جرى لا بد، ما كتب في المقادير لا بد أن تراه العين. ولذلك عندما جزعت عجوز على فقد ابنها وأتى الحبيب يعزيها، قال: لله ما أخذ وله ما أعطى. قالت: لم تصب بمصابي، أي أنك لو أصبت بمصابي عرفت الألم اللي في قلبي وهذا الدمع في عيني. ما كانت تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعل الدمع قد امتلأ في عينها. فلما ولت وقيل لها: ويلك، رسول الله يعزيك ويذكرك ثم تقومين فتردين بهذا الرد، ذهبت إليه تعتذر عن موقفها، فقال: ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكم من جبال من الحسنات رحلت على باب مقابرنا وعلى رؤوس مرضانا، وبعد أسابيع، بعد أسابيع ماذا يقول؟ الحمد لله على قضاء الله، الحمد لله على كل حال، لكن الأجر قد رحل، لأنه رهين أن الموقف الأول وعند الصدمة الأولى يتمايز أهل الإيمان. من كان قد رضى بالقضاء وعلم أن الله جل وعلا يسير الكون بعلمه وحكمته وهو العليم الخبير، وسلم واستسلم وأعلن الرضا على رب العالمين، هنا يسكب في قلبه الله لذة أضعاف أضعاف ما كان يتلذذ يوم أن أعطي. فرحت بالولد، والله إن بعض المسلمين المنكسرين المستسلمين الراضين يعطيهم الله في يوم فقد أبنائهم، وفي يوم أقصد في يوم ميلاد أبنائهم أو في فقد أبنائهم، وعندما فقدوا أموالهم في قلوبهم من الرضا والفرح ما كان في القلوب يوم أن أعطاهم المال والولد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في الدنيا، الله لا يريد تعذيب عباده، الله جل وعلا لا يسلب منك شيئا أعطاك، لأنه سبحانه يستكثر بعطيتك غيرك، أو ينقلها منك ليعطيها غيرك، أو أنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يرزق عبده. لا، الدنيا هذه كلها لو اجتمع الخلق على صعيد واحد فسأل كل منهم مسألته فأعطاه، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لكن الله لا يرضى أن يعطي أولياءه، لا يرضى أن يكون جزاؤهم الدنيا. ولذلك محمد بن عبد الله جاع وبكى ومات والدرع مرهون في قبضات من شعير، تسعة أبيات ما فيها طعام. أيجوع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وتشبع أنت وأشبع أنا؟ لأننا خير؟ لا وربي، زوى الله الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، زواها لأنه لا يرضاها، لا يرضاها لعباده الأولياء الأتقياء. فإذا أخذ الله منك شيئا فارض بقضائه وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الجملة هي البلسم، وهي طب القلوب، وهي علاج وترياق ودواء لكل مكلوم. إنا لله، هو الذي أخذ، أنا والمأخوذ لله، وسنرد إلى الله وإنا إليه راجعون. وهناك يتمنى يوم القيامة عباد الرحمن إذا رأوا رب الأرباب يعطي أولياءه، يعطيهم بلا حساب، تمنوا أن لو قرضت أبدانهم بالمقاريض. اسمع هذا الحديث عن أنس قال: سمعت رضي الله عنه، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أتمنى أن تسمع هذا الحديث بقلبك، تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج، أصحاب العبادات، فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، واربط على قلوبنا إن شئت ذلك يا رب العالمين. قال: فثم يؤتى بعد أن توزن أعمال أهل الصلاة والصيام والحج والزكاة، يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بلا حساب. الله أكبر، ما توزن أعمالهم، وتصب عليهم الأجر بلا حساب. ثم قرأ قول الحق جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك هل يبقى من الأحزان شيء في القلوب؟ هل يبقى إذا وزنت الأعمال دمعا في العيون؟ هل يشكي أحدهم رحيل حبيب أو تفطر فؤاد؟ لا، تترمم القلوب هناك. يا أخي، لو واحد يعطيك من ملوك الدنيا يقول: أنت لك مليون، وأنت لك مليار، وأنت لك تريليون، أما أنت يا فلان فخذ من الخزائن ما تشاء، أيهم يحبه أكثر؟ إنه الأخير. ولذلك الله إذا رأى في العبد تسليما أعطاه بلا حساب، لأنه الغني جل وعلا بلا حساب. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي قال: يود أناس، أي لما يروا أن أعمال أهل الصبر والبلاء صبروا ورحلوا. والله أحبابي، بعض الناس رحل ما بعد ضحك في يوم ضحكة، والله بعضهم ما صفت له ليلة، والله بعضهم يا أخواني مر عليه على جسر حياته الآلام، لكن في وجهه الرضا. كل من مرض إلى مرض، ومن موت ابن إلى بنت، ومن رحيل الأموال ومن الديون، ومن مستشفى لمستشفى، ولا زال يتقلب بين الآلام وبين الأبر والحقن والأشعة، ومع ذلك تجد في وجهه مسحة الرضا، حتى تشخص عينه إلى الله ويرفع السبابة موحدا، ثم ترى في وجهه مسحة من نور كأنما على وجهه تجري الشمس في مفرقه، لأنه رأى المكان. سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولذلك أولياء الله الأصفياء الأتقياء، الدنيا ميدان ابتلاء لهم. ولذا يقول الحبيب: يود أناس لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. ولذلك يقول أهل العلم، يقولون: سبحان من جعل البلاء رحمة. إي والله، ولكن لا تسأل الله البلاء، اسأله العافية، اسأل الله العافية، لكن إذا ابتليت فاصبر، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولذلك وبعد ذلك ننتقل إلى أو قبل ذلك في تسلية أهل المصائب، يقول أنس قال: ألا أحدثكم بحديث لا يحدثه به أحد غيري لكم؟ قالوا: بلى. قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، فقال: عجبت للمؤمن إن الله لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له. تأمل في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أعجب للمؤمن، كل ما يؤلمه وكل ما يحزنه هو خير له،

فيها دواء وفيها عبرة. وانظر العبد إذا كان أحبابي نصلي بعضنا يصلي إلى 40 سنة وإذا أخبر بمصيبة حلت اختل توازنه، احترق بيتك، مات ابنك، ماتت أمك، أسأل الله أن يدفع عنكم جهد البلاء وأن يقر عينكم ويجعل ما وهبكم قرة عين. لكن لو رحل شيء من الدنيا ما موقفك؟ تدري ما هو موقفك؟ أول ما تسمع الخبر، أول ما تحل بك المصيبة، أول ما تسمع ما يفجعك، هو نظير مخزون الإيمان في قلبك اللي قاعد تجمع في السنين هذه كلها من صلوات ودعاء وحج وعمرة ودعاء وتبتل وبكاء وقيام ليل، هذا كله هذا إيمان. إن كنت صادقا في جمع الإيمان وكنت ترضى على الرحمن وكنت تعرفه سبحانه في الرخاء فإنه يعرفك في الشدة. ولذلك اسمع ماذا قالت هذه العجوز، يقول الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة على يمين الطريق فقصدنا نحوها فسلمنا. إذا عجوز ترد السلام ثم قالت: من أنتم؟ قالوا: قلنا قوم ضللنا الطريق وأنسنا بكم وقوم جياع نريد الطعام. قالت: ولوا وجوهكم حتى أقضي من حقكم ما أنتم له ففعلنا، أي أنها تبدأ تصنع طعامهم. قال: وجلسنا على فراش ألقته لنا وإذا ببعير مقبل من بعيد عليه راكب، وإذا بها تقول: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ولدي وأما راكبه فليس بولدي. جاء الراكب، واحد قاعد، جاء واحد بشماغ ولده وجوال ولده ومفتاح سيارة ولده، ماذا يقول؟ أسأل الله أن يكون خير، جوال الإنسان معه وغترته فوق راسه وسيارته يسوقها، كيف؟ والله قطع الطريق فوقع عليه أمر الله وقضاء الله. اسمع هذه: أتى البعير فقالت البعير بعيره والراكب ليس هو، ثم جاء الراكب وقال: يا أم عقيل السلام عليك، أعظم الله أجرك في عقيل. فقالت: ويحك، أو قد مات؟ قال: نعم. قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. قالت: ما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت: انزل، ودفعت له كبشا ونحن مدهوشون. كيف تضيف ضيوفها وقد مات فلذة كبدها؟ وهنا عبادة، عبادة إكرام الضيف، ومع ذلك ما أشغلها الحزن عن إكرامهم. قالت: فذبح الشاة وأصلحها ثم قرب إلينا الطعام، فجعلنا نتعجب من صبرها. فلما فرغنا قالت: هل فيكم أحد، اسمع حاجة المكلوم إلى أن يذكر بالله، هل معكم من أحد يحسن من كتاب الله شيء؟ فقلنا: نعم. قالت: اقرأوا علي آيات لعلي أن أتعزى بها عن ابني. قال: قلت، أي قرأ من قول الحق: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت: تأمل، وكأنما هي أول مرة تسمعها، قالت: آلله إنها لفي كتاب الله. أسألك بالله، هذا الكلام كلامه؟ آلله إنها لفي كتاب الله. قلت: والله إنها لفي كتاب الله. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، صبر جميل، وعند الله أحتسب عقيلا. اللهم إني قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني، ولو بقي أحد لبقي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. ما أجملها، ما أجمل هذا العزاء. قالت: آلله. ولذلك أحبابي بعضنا عندما يجزع كأنما هو كان يقرأ كلام الله دون أن يؤمن به إيمانا صادقا، هذه الآية هي موجودة أيها الأحباب في كتاب الله منذ أن أنزل القرآن، لكن التدبر لها قل التدبر، ولذلك يجزع العبد ويظن أن الدمع يرد له ما فقد. ولذلك من وسائل وأسباب تسلية أهل المصائب أن نقول: هل رد الدمع وهل رد الجزع يوما شيئا فات عليكم أو أخذ منكم؟ من منا بكت مدامعه واشتكى الليل والنهار وكتب القصائد في الرثاء وبكى واشتكى للخلق؟ أرأيت أحد قد رده الله بعد فقده يوم أن بكينا وأجرينا المدامع؟ لا والله يا أخي، إذا قطعت القدم قطعت، وإذا ذهب المال قد يعود وقد لا يعود، وإذا مات الولد طوي هذا الكتاب أغلق. ولذلك قل فقط إنا لله، أي هو مصيري مصيره تقدم إلى الله قبلي وأنا سألحق به. يقول أحد الحكماء: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. ويقول أحدهم: العاقل يفعل في أول يوم في المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. الآن الواحد أول ما تجيه المصيبة فورا، إن كان أهل الإيمان من أهل الإيمان استرجع، هذا الاسترجاع كلهم بيقولونه، هذا مات عنده شخص السبت فجزع، فلما أتى الجمعة اللي بعدها قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تأخرت لكن رحل معها الأجور. فيقول العاقل المؤمن يفعل أول يوم في المصيبة ما يفعله الآخر بعد أيام. وحقيقة هنيئا لمن كانت لمن ربط الله على قلبه يوم أن وطن نفسه على البلاء. ولذلك أعود فأقول: من أكبر ما يسلي القلب أن تعرف الله، أن تعرف الله. من قال لك أن الموت هو نهاية الكون؟ ولذلك من أكذب العبارات أن يقال أن الموت هو أو أن القبر المثوى الأخير، انتقل إلى مثواه الأخير. هو لو كان الأخير لكان الموت راحة كل حي، هو ليس الأخير، هو قبل الأخير. ولذلك بما أن الموت ليس نهاية وليس فناء، وأنت تؤمن أننا سنرد إلى الله، لا تضجر كثيرا. الدمع، نعم، محمد عليه الصلاة والسلام رفع إليه ابنه إبراهيم ودمعت عينه مع رضا قلبه، وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما رفعت له بنت بنته، هي بنت بنته زينب، عندما رفعت إليه بكى ودمعت عينه، فعندما سئل عنها قال: إنها رحمة. فالبكاء مع الرضا بالقضاء لا تعارض بينها، لكن أنت يجب أن تعلم أن الموت بعده لقاء. سبحان الله، موت انتقل من دار الهم والغم والعناء والأحزان والكرب إلى دار، إن كان مؤمنا فهو قد نال الراحة. نسأل الله أن يجعل موتنا وموتكم راحة، وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا، وأن يجعلنا وإياكم فوق الأرض في جنة وتحت الأرض في جنة، وألا يفضحنا يوم العرض عليه. ومما يسلي المصاب أيضا أن تعلم أن أكبر مصيبة في الحياة هي المصيبة في الدين، وليست المصيبة في النفس ولا في الولد ولا في الوالد ولا في البدن ولا في الابن. أكبر مصيبة أن تصاب في دينك، أكبر مصيبة كنت صالحا فرحل صلاحك، كنت مؤمنا فيرحل إيمانك. ولذلك يعمل الرجل بعمل أهل الجنة كما ورد في الحديث: حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الانتكاسة، واللي نرى بعض الرحلات المغادرة من رياض الصالحين إلى الأشقياء وإلى المنتكسين، هذه المصيبة التي لا عزاء للإنسان فيها، كان مستقيما مؤمنا طاهرا فوقع في الخنا وفي الزنا وفي الفجور وفي ذنوب الخلوات، هذه المصيبة التي لا تكفر ذنبك، هذه المصيبة التي لا يرجى لك إن قارعتها وقارنتها وألفتها، لربما أن يختم لك بخاتمة الشقاء. ولذلك قال أحد السلف: المسلوب هو من سلب ماله، المسلوب من سلب دينه. بعض الذين يذهبون للسياحة في خارج بلادنا ويذهبون لبلاد كفر أو عهر، إذا ذهب هناك يجي زعلان يقول سرقت شنطتي وسرق جوازي. الله يحسن عزاك في دينك، أنت مسروق منك الدين ومسروق منك الحياء ومسروق منك العفة والفضيلة، أغلى هذه مما سرق من مالك. ولذلك يقول الشاعر: كل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولذلك إياك يا مؤمن أن تكون غير مستعد للبلاء، ولا تكون مستعد للقاء الله. حب الله يجعلك تحب لقاءه، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وما أجمل أحبابي من أن تجتمع بأسرتك. أنا لا أقول خوفهم، حزن قلوبهم، يا أخي درسهم درس القضاء والقدر، ودرسهم أن أغلى شيء في الحياة مصيبة أصيب بها الكون كله هو موت محمد عليه الصلاة والسلام. لو ماتت الأمة كم يوجد من المسلمين على وجه الأرض؟ مليار ونصف مسلم. المليار والنصف مسلم موتهم على قلوبنا أخف من مصابنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فيزداد أبناؤك لرسولك حبا ولربك حبا وتسليما لقضاء الله. ثم أنك إذا ربطت على قلوبهم، بعض الأسر إذا مات والدهم أو مات مورثهم اختل بناء الخير فيهم، وتركوا الصلوات وجزعوا والمصحات النفسية. معظم كثير ممن يعالج الآن في المصحات النفسية من الاكتئاب سببه حزن دفين بسبب عدم الرضا بالقضاء، فيعيش العبد المسكين في سجون الأحزان وفي سجون المصيبة وتذكر ما مضى. لو أو يا ربي ما سمعتم الكلمة القذرة التي يقولها بعض الممثلين معترضين على رب العالمين: ليه يا ربي تسوي فيني كذا؟ أنا سويت إيش حتى تفعل بي كذا؟ أعوذ بالله، ما أقبح المخلوق يوم أن يقف أمام الخالق محاسبا كأنه يحاسب ربه ويعترض على قضائه. لذلك ما أجمل أن تعلم أن المصيبة في الدين هي التي لا جبر لها. ومن الأسباب التي تسليك أن يا أخي أن تعلم أن الدنيا زائلة. يا أخوان، إذا مات السنة 1437 حبيبك، أنت كم تقعد بعدها؟ الله يجزاك خير. أنت تعتقدون بعد 70 سنة 60 سنة هل يعتقد أحد منكم الآن أنه موجود؟ بعد 60 سنة أبو 40 صاير 100، أبو 50 صاير 110، أحد يوصل 110 190؟ يعني بعضنا يؤمن أنه بعد الآن من 70 سنة ولا واحد موجود. فإذا سبق أحد إلى الله فبقضائه وقدره. الدنيا زائلة. المهم أيها الأحباب، أن تكون بطن الأرض خير لك من ظهرها، ولذلك أن يكون أخراك راحة، ما تكون معذب فوق الأرض تحت الأرض فوق الأرض. يقول الله جل وعلا في صفحة من العزاء للمؤمنين، يقول الحق واسمع قول الحق جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم انظر صفتها، ما أقرب صورة للحياة الدنيا؟ قال جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع المزارعين، الكفار نباته ثم ما أجمله، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يذكرك الله، قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي الآن يسميها غرور، من هو اللي خلقها؟ يا أخي سبحان الله العلي العظيم، لو واحد يصنع سيارة يقول هذه ستنفجر بعد ساعتين، تركبها الله يجزاك خير، ولوها 2016 ولوها جديدة، يا أخي بتنفجر، لا والله ماني براكبها. طيب خذها لك الله يجزاك خير، تمشي بها ساعتين إلا ربع، ما وش يضمن لي؟ خاف قبل ما توصل الحد تنفجر. ولذلك أن تطيع صانع الشيء الذي يخيف. اللي خالق هذه الحياة يقول لك أنها له، وأنها لعب، وأنها زينة وتفاخر تكاثر، ثم يقول أنها حطام. الدنيا شريط حياة الدنيا آخر مشهد فيه حطام. تصور لو أوريك الآن فيديو عمارة من 100 طابق تبنى وتؤسس ونوافير وجميلة وانشغلت فيها، ثم بالديناميت فجروا قواعدها وجاء عاليها سافلها، وش تقول؟ بسم الله الرحمن، ما أمدانا نشوفهم وهم يبنونها إلا وهي رماد قد. هذه الدنيا أسرع أيها الحبيب من زوال الجمال الذي كان يشدك. المهم ألا تشغلك هذه الفانية عن الباقية، واعلم أنها زائلة، فإذا أخذ الله منها شيء فلا تغضب. ومن أجمل ما شبهت به الدنيا أنها ظل، ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة. أسألكم بالله يا أحبابي، في أحد من الناس لقيته تحت في الليل يدور شجرة ينوم تحتها في الليل وهو سيرحل قبل النهار؟ وش تبي بالظل هذا؟ ليل يا أخي، كل الدنيا ظل. ولذلك بعضنا مظلل في الدنيا وهي ليل، الله يجزاه خير، ولا زال يتبع الفيء. الفيء ينتهي، الدنيا تنتهي. ومما شبهت الدنيا به أنها سراب. أنت جبت واحد ظمآن ارتوى من سراب يمشي ويمشي ويمشي، مسك شيء؟ هذا مثل بعضنا 70-80 سنة وقلبه ممتلئ الدنيا، باعوا في المخطط الفلاني وشروا وعمروا، وحتى بعضهم عمر 70 ورايح يدور خلاطه وخشب يبيه بيصير مقاول، بيصير بيجيب عمه. ما بعد انتهيت من الدنيا؟ ما بعد سمحت؟ الله يجزاك خير. الحبيب يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. والله يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ماذا تريد؟ لا أقول اترك الدنيا، لكن اعبرها ولا تعمرها، اعمرها واعلم أنك ستتركها. ما شفتوا بيوت أجدادكم؟ وش رأيكم؟ أنا شفت بيت جدي كله ما يجي 80 متر مربع، 80 متر مربع بعضنا ملحقة اللي برا، صحيح؟ سبحان الله، هذا البيت كان يضم أنفس وأعمام، وكل واحد منا شاف بيت جد وضيافه وخير، رحلوا. هذه البيوت اللي أنت ما تسكنها، تسكن بيت جدك الطين؟ يضحك عليك لو سكنته، ما تسكنه، الحي رحل والبيت تهدم، هي الدنيا بيت جدك الله يجزاك خير. وهذا البيت اللي أنت فيه ترى بعد 70 سنة بيتك الآن اللي أنت فيه، أبناؤك وأبناء أبنائك يقول: الله يا حليل جدي، اللي هو أنت الله يجزاك خير، اللي هو أنت كيف ساكن هنا؟ وهكذا الدنيا تسليم، ولذلك إياك أن تنشغل بها. أيضا من وسائل التي تجعل الدنيا أيها الأحباب تجعلك في الدنيا تتسلى في مصائبها، أن تذكر أن البلاء له فوائد، والمصائب إذا حلت عليك لها فوائد. أول فائدة للمصائب والبلايا أنها تكثر ذنوبك، ولا تخففها، تخفف الذنب وترفع المنازل. بعضكم له منزلة عند الله في الجنة ما بلغها بصلاته ولا صيامه ولا حجه، لكن الله أحبه فابتلاه ليبلغ في الجنة بصبره، فبعض المصائب تبلغك رضا الله. أيضا من فوائد المصيبة أن تتذكر ذنوبك. العبد إذا ما تذكر الذنوب، ليس كل الذنوب لرفعة الحسنات، بعضها لغضب الله عليك، فيطهرك في الدنيا قبل الوصول إليه. ومن فوائد الذنوب أن تتوب، ولذلك أقصد المصائب، من فوائد المصائب أن تتوب، ولذلك تحل عليك مصيبة تأخذ السيارة وتخرب البيت، لأن أصلا السيارة ما أخذها تقسيط، والتقسيط كان بمال حرام، الزواج طلقت المرأة ويمكن مهرها حرام، واحمد الله أنها تطلقت في الدنيا، ولا تجتمع أنت وياها يمكن في عذاب. وهكذا من فوائد المصائب أنك تعود إلى الله. أيضا يقطع القلب من الالتفات للخلق. المصائب تجعلك، ما في ناس راحوا للتخصصي، ماذا قال الطبيب؟ والله مرضك ميؤوس منه، والله ما نقدر نتدخل، ولا لا يا أخوان؟ وش يقول؟ واحد مديون بيسجن بعد أسبوع، راح لمحمد وصالح وبها أعطوا كلهم، كل والله حك راسه، والله علي ديون، وكل واحد خلان الرخاء، أصحابه ها أصحاب الظل الوارث كلهم تركوه. وش يجعلك عند المصيبة حلت بك؟ ما تقول إلا تقول يا رب، وتنتهي كل النداءات إلا إلى الله. إذن المصيبة لها نفع أنها تردك إلى الله. أيضا أنك من فوائد المصيبة أنها تجعل قلبك يرحم المبتلين. الآن اللي يغسل الكلى ويروح الدولة من الدول الفقيرة وعندهم الكلى ما عندهم أجهزة غسيل كلى ويموتون، أو بعض الفقراء اللي ما يغسلون وأنت مريض غني، ما تجعلك تشتري جهاز تغسيل كلى؟ ما تجعلك ترحم الضعيف؟ ما تجعلك أحبابي إذا رأيت ابن من أبنائك مات أو وجدت أيتام، أما يدعوك المصيبة أن تقول أنا الآن قد أموت فلأرحم أيتام الناس عسى الله أن يرحم أيتامي بعد موتي، فتحيي قلبك المصائب في الدنيا. أيها الأحباب، هذه نهاية ما جرى أو ما أردنا بيانه أيها الأحباب في تسلية أهل المصائب. وأختم بحديث عن معاذ، موقف من أعظم المواقف الجميلة. معاذ عندما غشيه غاشية الموت كان يقول وقد رفع عينه إلى الله وقد أصيب بمرض عضال وماتت بنيتيه قبله، فقبر بنيتيه في قبر واحد، ثم مات ابنه، فلما أتى عند رأس ابنه قال يا بني ما كيف تجد نفسك؟ قال أبتاه الحق من ربك، لاحظ الابن، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال ستجدني إن شاء الله صابرا. فلما بدأت الحشرجة وبدأت روحه تقعقع قال يا ربي غم غمك واخنق خنقتك فبعزتك أو فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. ثم خرجت روحه في مصيبته بنفسه ورحل عن هذه الدار. أيها الأحباب، إما أن نستسلم لقضاء الله فنرضى ونسأل الله أن يربط على قلوبنا ونرفع العين إليه والكف والكف ونرضى بقضائه إذا حل، ونعلم أن أخذه إعطاء وأن أمرنا كله لنا خير، وإلا ستمشي الحياة ومواكب الحياة ومراكب الحياة ستمشي، أما من كان مع الصابرين فآخر محطات الوصول جنات النعيم، أما من جزع ولم يرضى فعليه السخط ولم يرضي ربه ولن يرضى عليه ربه. ولذا أحبابي ادعوا وأنتم موقنين بالإجابة أن يربط الله على قلوبكم، واستعيذوا به من جهد البلاء واسألوه العافية. ويا من أخذ منك ما أخذ منك إلا ودائع عند ربك، فاحتسبها تجد بعد ذلك عقبا وعقبا كجنات النعيم. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة